لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقاتنا في مصابيح السنة. لا شك أيها الأحبة أننا كبشر نتطلع دائما إلى الأفضل، ولنا من الطموحات ولنا من الآمال ومن المرغوبات ما نتمكن أحيانا منه، وأحيانا لا يعني نستطيع أن نبلغ هذه الآمال وهذه الرغبات. ولذا أمام هذا العجز عن بلوغ غاياتنا وأمالنا ورغباتنا، كان لابد أن نعرف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إيجاد البدائل لهذه الأماني وهذه الآمال وهذه الأحلام وهذه التطلعات. ولأجل ذلك رحبوا معي جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، الذي سنعرف منه بإذن الله تعالى خلال دقائق هذه الحلقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في إيجاد البدائل. حياكم الله شيخ عمر. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أتحدث عني أنا شخصيا، لي أمال لم أستطع أن أبلغها، ما الحل في ذلك؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولما بعد، دعنا ننطلق من هدي القرآن في هذه القضية لننظر كيف طبقه النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. يعني بل دعنا نقول هدي الشريعة. أحيانا كما تفضلتم يرغب الإنسان في أشياء وله طموحات وآمال، لكن يحول دون تحقيقها حوائل، أحيانا قد تكون قدرية وأحيانا قد تكون شرعية. من هذه الحوائل مثلا آية البقرة، قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لما حرم الله تعالى الربا وله صوره المعروفة، أباح الله عز وجل دائرة أوسع بكثير بكثير، وهي البيع. فالأصل في البيوع الحل، الربا له صور معينة تكون محرمة، لكن الله عز وجل لما حرم الربا لم يغلق الباب على عباده، بل أباح الله سبحانه وتعالى لهم سائر البيوع الأخرى التي لا يكون فيها ظلم ولا إجحاف بحقوق الآخرين. هذا المنطلق أو الهدي العام في الشريعة له نظائر كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام حصلت هناك عدة مواقف، وهناك أيضا قضايا يعني عامة أراد أن أو طرح فيها ما تفضلت به، يعني قضية إيجاد البدائل عند عدم الرغبة أو عدم حصول هذا الأمر، إما لعذر كوني أو لعذر شرعي. من الأمثلة مثلا على الأمور التي يعني أغلقها الشرع من جهة وأباحها الشرع من باب آخر، والمورد واحد، ما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. هنا الآن قد يحول بين بلوغ بين الزواج وبين الإنسان وبين الزواج حوائل، وهي كثيرة اليوم. قد يحول دونه عدم القدرة المالية، قد يحول عدم القدرة أو عدم وجود المرأة المناسبة حتى الآن في معاييره التي وضعها، وهكذا. فهنا يرشد إذا كان غير قادر على الزواج يرشد إلى البديل الشرعي وهو الصوم. كذلك أيضا باب الزنا، وهو باب محرم أغلقه الله عز وجل وحرمه في كل الشرائع لما يترتب عليه المفاسد العظيمة، لكنه أباح سبحانه وتعالى النكاح. نعم. أباح النكاح، وفي شريعتنا يجوز النكاح كما يعلم الجميع بأربعة نسوة، وفي باب التسري بابه مفتوح، وكل هذه أبواب مباحة. لكن باب التسري، التسري يعني الزواج بالإماء، وهذا نعم. في عصرنا لا يوجد، لكن من حيث الحكم الشرعي هو هذا. أيضا أحيانا يرغب الإنسان، يعني دعني ندخل وإياك إلى البيت النبوي وإلى بيت آل بيتي عليه الصلاة والسلام. جاء سبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الغزوات، وكانت ابنته فاطمة الزهراء عليها رضوان الله وسلامه قد كلت يدها من الطحن والعمل في البيت، فأرادت ما يريده غيرها من النساء خادما تعينها على أداء المهام، فقد رزقت بأولاد ولها زوج كريم يستحق أن يعني يجتهد في خدمته، وأيضا لتريحها من التعب. والخدم كانوا موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل كثير، كانوا يمارسون الخدمة، قد يكونون أحرار وهم قلة، وقد يكونون عبيدا وهم الكثرة والأصل. فذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عنه فلم تجده، وذهبت إلى بيت عائشة وأخبرتها الخبر أن لها رغبة بكذا وكذا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل كعادته ما الذي جد، ما الذي حدث بغيابي، فأخبرته أن ابنته فاطمة جاءت تسأل خادما من السبيل. هنا يعني يأتي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لم ينتظر من الغد أن تأتي وتعاود الكرة أو يرسل لها وقال تعالي يا ابنتي فاطمة، لا، ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام ومشى إلى بيت فاطمة وعلي، ووجدهما وقد أخذ مكانهما من الفراش لينام، ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر علي وقال وضع يده على فاطمة وقال ألا أدلكما على خير من خادم. هنا يأتي البديل، هل لأنه لا يوجد سبي انتهى، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر بحيث لا تعتمد البنت على الخادم، أو أن الأعمال ما أدري، لكن لنفس أرض كل الاحتمالات هذه. فقال ألا أدلكما على خير من خادم. هنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يلبي رغبتها، إما لأن السبي كما قلنا انتهى أو لسبب آخر، لكنه لم يترك الأمر هكذا، بل أوجد البديل، والبديل هنا معنوي لا حسي، لكنه معنوي يثمر ثمرة حسية. ماذا قال لهما؟ تسبحان الله إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وتحمدانه 33، تسبحانه 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34، هذه كم؟ 100. علق أهل العلم على هذا الموقف بأن البديل هنا بديل وإن كان ظاهره معنويا لكن ثمرته حسية. كيف؟ قالوا إن كثرة الذكر لله عز وجل من أسباب قوة البدن. سبحان الله. نعم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وهو يعلق على هذا الحديث، قال وقد رأيت من شيخنا ابن تيمية رحمه الله وقد كان مشهورا بكثرة الذكر، يبقى في مصلاه من بعد الفجر إلى أن يرتفع الضحى وهو يقرأ أوراده الشرعية الأذكار وحزبه من القرآن. يقول ابن تيمية ابن قيم يقول وقد رأيت من شيخنا شيئا عجبا في الكتابة، فكان يكتب في يوم ما يكتبه غيره في أسبوع، فأراد أن يبين لنا بهذا المثال الذي رآه من شيخه أن كثرة الذكر معينة جدا على ماذا؟ على قوة البدن. جميل. دعنا يا أخي الكريم لنتصور أن إنسانا يتعلق بالله عز وجل بمثل هذا الذكر كلما ضعف وعجز، وهو كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان يستمد الحول والقوة من الله، واهب الحول والقوة، الذي يملك سبحانه وتعالى تغيير الحال الأمر من حال إلى حال وهو التحول، والقوة التي لا يهبها إلا هو عز وجل. تصور قلب يتعلق بهذا الرب عز وجل الذي يحول الأمور من حال إلى حال، من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى حسن، ويملك القوة، يستعيد به العبد في هذا الذكر ويلازمه، أيخذله الله؟ لا والله لا يخذله الله. وأيضا شعور الإنسان بأنه يستمد القوة من الله، هذا يا أخي دافع قوي ليس بالسهل. إذا كان صاحب المبدأ الباطل يستحضر في حركته خدمة معتقده الباطل، لكن عنده حركة داخلية أو ميل قلبي أو عاطفة قلبية ويجد في ذلك نشاطا، أتظن أن الذي يعتمد على الله ويتوسل به عز وجل ويتعلق به سبحانه وتعالى لا تأتيه هذه القوة والمدد؟ لا والله يأتيه. وإذاك انظر إلى حال الذين يكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى على المنهج الشرعي، تجدهم سبحان الله موفقين، يعني أعرف نماذج من العلماء رأيناهم وعاصرناهم أوتوا سبحان الله وفقوا في جانب الذكر، وعندهم من الأعمال ما لو وزعتها على 10 رجال لناؤوا بحملها. جميل. الشاهد إيجاد البديل. أحيانا ابنتي وابنتك، أختي وأختك، الوالدة، حفظ الله الجميع، يعني قد يطلبون منك شيئا أنت لا تستطيعه لعذر مادي، فهنا ينبغي أن تبين العذر وأن تبحث عن بديل. أحيانا قد يكون البديل مقسطا، قد يكون البديل محسوسا، وقد يكون البديل معنويا، وهذه من البدائل خاصة الذكر التي لا يفقهها إلا أصحاب القلوب الحية، لأن الذي لا يفقه هذه الحقيقة قد يقول إيش علاقة الذكر بقوة البدن؟ وأنا أقول هنا جرب، لا من باب أن الذكر يمكن ينفع، لا، جرب وسترى الأثر. جميل. بلال بن رباح رضي الله عنه له قصة، قصة التمر وبيعه وما حصل له جميل مع النبي صلى الله عليه جميل وسلم. صحيح. بلال رضي الله عنه كان عنده تمر رديء، عنده صاعان، صاعان، فأراد أن يستبدل هذا التمر الرديء بتمر جيد. صاعان من التمر الرديء باعهما بصاع من التمر الممتاز أو الجيد، الدقل والجنيب. الدقل والجنيب، كان عنده صاع من التمر الرديء، قد يكون دقلا أو يكون نوعا من التمر الرديء أو كذا. جميل. فأراد أن يستبدل فباع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. طبعا هذا ربا، التمر بالتمر سواء بسواء يدا بيد، لا بد من التساوي والتقابض، لأن التمر من الأصناف الربوية التي تجري فيها الربا بالإجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذا الذي فعلته يا بلال عين الربا. طيب ماذا أفعل يا رسول الله؟ التمر الرديء ما يؤكل أو لا أشتهيه. فقال عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم، بيع هذا التمر الرديء الذي عندك بدراهم، واشتري بالدراهم تمرا جنيبا. يا سلام. هذا التمر الرديء بيعه وليأتي لك ب10 دراهم، ب20 درهم، خذ هذه الدراهم واشتري بها تمرا جيدا لتخرج من حتى لا تقع في في في, في الربا. ولاحظ حرم لكن أعطاه البديل، أعطاه البديل. فهذا تلاحظ هدي نبوي، ألا أدلكم على خير من خادم، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا. هذا هدي نحتاجه نحن الآن أخي الكريم، يعني عندنا مغريات وأولادنا يطالبوننا ويلحون علينا أحيانا بأمور لا تخلو من إشكالات شرعية. هنا لا يصح أن نقول لا ما يجوز، حرام وممنوع وفقط ونقف عند هذا الحد، لا، بل يجب، أقول يجب أو ينبغي لنا أن نبادر إلى إيجاد بدائل. يعني عالم الترفيه الآن عالم يضخ على المجتمع، ابني وابنك وأبناء الإخوة المشاهدين لسنا معزولين عن المجتمع، يدرسون مع زملائهم في المدارس، يحضرون مناسبات اجتماعية، فيحتكون بالناس، يسمع هذا يقول رأيت كذا، شفت كذا، ويرى مع هذا جهاز، ويرى مع هذا كذا. هنا ينبغي لنا أن نبحث عن البديل، وكما قلت إن لم يسعف النطق فليسعف الحال. قد لا تستطيع أنت على البديل المادي، يعني بعض الناس قد يكون ابن من أبنياء الأغنياء أو الذين أمورهم المادية جيدة، فهنا على الوالد أن يقول لا يحول بيني وبين تلبية رغبتك يا بني شح ولا بخل، لكن والله إني لا أستطيع. مثلا إذا كان يفقه هذا الخطاب، ما يفقه هذا الخطاب يحاول أن يوجد له أي بديل يشغله في بيوتنا. مثلا ليس بالضرورة أنني أمارس الترفيه، أنا أوكل قضية الترفيه إلى وسائل الإعلام، أحيانا قد لا أملك هذا أو لا يوجد الشيء الذي يعني يجعلني أطمئن أن أطرحه بين أيدي الأولاد مطلقا. لماذا أنا لا أجتهد في إيجاد بيئة ترفيهية في البيت؟ بعض الألعاب أنا أشتريها، أضع زاوية من الزوايا في الغرف أو غرفة صغيرة أو زاوية من زوايا البيت يمارس فيها الترفيه، مرة مع الأم، مرة مع الإخوان، مرة مع الأولاد، أشتري لهم ألعاب مفيدة تنمي الذكاء، تنمي يعني هي مع اللعب ترفيه، مع الترفيه عفوا تنمية عقل وذكاء. هذا نموذج جميل يعني. ويمكن أيضا تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى حتى الصغار والأطفال. يقول لي أحد الأخوة يعني إن ابنته دائما تصر عليه في شراء سيارة جديدة مثل صاحبتها وهكذا، فهو دائما يقول أقول لها لازلت أجمع المبلغ الكافي لهذا، فبدأت هي أيضا في الجمع معه لكي تشتري شيئا جديدا. من لم يستطع شراء شيء جديد أو بلوغ زواج مثلا أو بلوغ منصب معين أو بلوغ أمر من الأمور التي يحبها وهي من الأمور الحلال ولم يستطع أن يبلغها، هل هذا مقنع لكي يدخل في دائرة القنوط والجزع والإحباط وإرهاق نفسه وتكليفها ما لا تحتمل؟ يعني لا ليش بذل، يعني نحن الآن صدقنا ومارسنا هذا الهدي النبوي واجتهدنا في تطبيقه وعلم الله عز وجل منا صدقا، فإن الله تعالى بإذن الله يهيئ لنا الطرف الآخر لتقبل هذا على الأقل. وأنت دائما إذا أبرزت لأولادك الهدي النبوي فإن هذا مما يساعد على قبول الطرف الآخر. كما يعني أحيانا قد لا يملك الإنسان حتى ولا الأسلوب المقنع الدقيق الذي يصل إلى مبتغى هذا الولد، خاصة أن الصغير أو المراهق ليس له إلا كما يقولون الطفل يظن أن والده على كل شيء قدير، يستطيع أن يأتي له بما لا تأتي به الأوائل ولا يأتي به الناس المعاصرون. هنا يحتاج الإبن إلى نوع من الخطاب العقلي، الخطاب العاطفي. دعني أذكر لك نموذجا فيما يتعلق بإيجاد البدائل حتى في الجوانب التي هي في ظاهرها فاضلة مطلقا، في جوانب العبادة، يعني في جوانب العبادة. هذا مثال الحقيقة لا أحب أن أتركه وفوت التعليق عليه. كانت زينب رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، زينب بنت جحش، كانت امرأة عابدة، يعني كل نسائه لهن نصيب من العبادة، لكن كانت هذه أكثرهن عبادة وأشهرهن بهذا الباب. فرأوا مرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مسجده حبلا معلقا، فاستغرب لمن هذا الحبل أو من الذي وضع؟ قالوا هذا زينب، ما شأنه؟ قال تصلي فإذا تعبت تعلقت به. في البدء لو أنا رأينا أقول ما شاء الله عابد وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى الهدي أو الذي ينبغي أن يحدث من توازن، قال حلوه، فكوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليقعد. هنا الآن إيجاد لي أو طرح للحل الشرعي بديل. لم يأمر صلى الله عليه وسلم بتركه وحاشاه أن يحول دون العبادة، لكنه لا يريد عبادة ينقطع معها الإنسان مطلقا. وهذا يذكرني أيضا بموقفه مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حينما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام أي أن عبد الله بن عمرو يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل، حتى عمرو بن العاص سأل مرة زوجة عبد الله، قال لها كيف عبد الله؟ قالت نعم الرجل غير أنه لم يقرب لنا فراشا. الإشارة واضحة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله شدد على نفسه في العبادة، فناداه وقال ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا وكذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال فصم 3 أيام من كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أكثر من ذلك. وكان هذا صيام نبي الله داود عليه السلام، وكان لا يفر من الزحف إذا لاقى. إشارة إلى أن إجهاد النفس بالعبادة قد يترتب عليه إخلال ببعض العبادات الأخرى. أنت إذا صرت مصائم في الجهاد قد تفر بسبب ضعف البدن. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبرت سنه وددت أني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يطرح له البدائل، كان يقول صم 3 أيام من كل شهر تكفيك صوم الدهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك، إني أطيق إني أطيق، ومع ذلك وقفه هنا عند حد لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك. أيضا في قيام الليل في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام وغضب من من من هذا الـ الـ الـ هذه النظرة، حينما قالوا له نحن ذاك رسول الله، نحن أنا أصوم ولا أفطر، والثاني يقوم ولا ينام، والرابع لا يتزوج النساء، والخامس أو الرابع يقول لا أكل اللحم، فقيس من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هناك توازن. فطرحهم بدل قال أنا أصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء وأقوم وأنام. جميل، جزاكم الله خير، إن شاء الله أن يوفقنا لاتباع الهدي النبوي عموما وفي إيجاد البدائل على وجه الخصوص. شكرا لكم دكتور عمر على ما تفضلتم به. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على استماعكم وعلى مشاهدتكم لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة التي سعدنا فيها كثيرا بالاستماع إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول